الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، أخذنا في الدرس الماضي فيما يتعلق بحسن الخلق ومنزلته في الدين وعلاقته بهذا الشهر المبارك شهر رمضان. وحسن الخلق من أعظم الأمور ويصل به الإنسان المنازل العليا، والنبي صلى الله عليه وسلم ضمن لمن حسن خلقه أعلى درجة في الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: أنا زعيم ببيت بربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وزعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وزعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق أخوتي الكرام من الآداب العالية ومعالي الأخلاق والسموية، والمطلوب منا أخوة الكرام أن نحسن أخلاقنا ونهذب أنفسنا وألا نهمل أنفسنا. والمؤمن الذي تهمه نفسه ينبغي أن يرتقي بها إلى المعالي. والإسلام هذب أهله، ولهذا من تمسك به بالدين كان أكمل الناس خلقا، ولم تعرف البشرية جيل تمسك بالقرآن والسنة كجيل الصحابة، فكانوا المثل الأعلى. وكلما تمسك الإنسان بالقرآن والسنة كان حظه الواضح من هذا. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن أكثر من يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله علاقة العبد بربه، وحسن الخلق علاقة العبد بالناس. إذا إخوتي الكرام، ينبغي أن نحقق معالي الأخلاق. إذا المرء لم يدنس من اللقم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. هذا الذي يجملك حسن الأدب، حسن المنطق، وعلو الأخلاق. ولهذا الشرع الحكيم نهى الصائم عن السخط. السخط هو رفع الصوت، ورفع الصوت من خوارم المروءة. إذا الإنسان رفع صوته قل أدبه، وليس من حسن الخلق رفع الصوت في الجدار. لهذا في الجدال، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا خاصم فجر. والذي أعلى من رفع الصوت وهو منهي عنه من باب أولى وأولى السب واللعن والشتم. جاء في الحديث الصحيح: ليس المؤمن بالطعام ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. فينبغي أن نحسن أخلاقنا إخوة الكرام. والذي أعلى من السب والشتم والضرب، وهذا كذلك إذا نهي عن الصخر وهو رفع الصوت، فمن باب أولى وأولى السب واللعن والشتم. وإذا نهي عن هذا فمن باب أولى وأولى الضرب. هذا ليس من أخلاق المؤمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالصرعة، ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب، وهو الصبر المحمود المأجور عليه صاحبه، وهو تكسب به رضا الله وتكسب بها به رضا الناس ومحبتهم، ويزيدك الله بها عزة، كما ثبت في الحديث الصحيحة: ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله به عزا. الله أكبر. وما تواضع عبدا لله إلا رفعه الله. فهذا العفو والصفح تكسب به رضا الله عز وجل في المنازل العليا، وكذلك تكسب به رضا الناس به علو الأخلاق وما عليها، وتكسب مودتهم، بل أكثر ما تؤثر به الذي عفوت عنه ممن اعتدى عليك تكسب قلبه. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. وكما قال المتنبي: ما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ويملك بالحر، يعني وده، ويملك به الود. فأقول أخوتي الكرام، هذه معاني الأخلاق ينبغي الإنسان أن ينتبه لها. ولكن ما الذي أصابنا؟ كيف نحقق هذه الأمور؟ بالحقيقة الجهل له مرتع كبير، والشيطان ينفخ فينا ويظن الإنسان أنه النصرة إنما هو برأيه وبعقله. الانتصار والرفع هو بالتمسك بكتاب الله عز وجل. إخوتي الكرام، في هذا الشهر الكريم، الشهر المبارك، شهر رمضان، ينبغي أن نحقق فيه أمر عظيم. فلأجل هذا وذاك، ولعلوم الأخلاق ولسموها ولمكانة العفو والصفح في دين الإسلام، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق إلى أمر تدعو به في أفضل الأوقات، دلها على أفضل الدعاء. قالت: إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. توسلت لله عز وجل بهذا الدعاء العظيم بصفة كمال لله عز وجل، وهي صفة العفو. به إيماء إلى أن من أعظم الأمور التخلص من الذنوب ومساوئها، والذنوب لها أثر كبير جدا على النفس. فإذا الإسلام حث على العفو، وحث على الصفح، والعفو والصفح إخوتي الكرام من معالي الأخلاق ومن حسن الأداب. أمر الله به ووعد بالجزاء به إحسانا، ووعد بالثواب والأجر العظيم. وما صفة الله عز وجل؟ العفو هو صفة لله تبارك وتعالى، وهو صفة الكمال، وهو التواب الغفور، ربنا تبارك وتعالى التواب الغفور، هو العفو الغفور، هو العفو الغفور، وهو التواب الرحيم، كما من آية جاءت أنه التواب الرحيم، وأن الله تبارك وتعالى هو العفو الغفور. فالعفو صفة لله عز وجل، وهي صفة كمال. وما أعظم العفو عندما يكون مصحوبا بالقدرة على الظالم، هذا يتأكد العفو. ولكن نحن إذا قدرنا أكثر ما نشطط، لا، العكس تماما. مع القدرة العفو جميل جدا وأجره عظيم، كما سيأتي بيانه. إذن هذا الخلق ينبغي أن يتخلق به الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى وصف به نفسه. والله تبارك وتعالى: العبد يؤديه، يؤديني ابن آدم، يسب الدار وعن الدار، ويتجرع على الذات العلية، ويفعل المعاصي والذنوب، والله تبارك وتعالى يطلب منه التوبة والإنابة كي يعفو عنه. انظر في حال الكفار، ينسبون لله الولد ويقولون هو الثالث ثلاثة، وعيسى ابن الله، يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. فالله تبارك وتعالى هو العفو، كما قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. المؤمن يستجيب لأمر الله ولداعي الله تبارك وتعالى. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم المفلحون. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده رب عز وجل. الله أكبر. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لماذا؟ لأنه هو العفو ربنا تبارك وتعالى، مع شدة بطشه، شدة انتقامه، لا يعذب عذابه أحد ولا ينتف وثاقه أحد، ومع ذلك هو صفة كمال أن يعفو على عباده الظلمة. وهو الذي يقبل إذا تاب وجاء وأناب إلى الله تبارك وتعالى يقبل توبته. قال الله تبارك وتعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تحدي عظيم جدا أن يخاطب الله عز وجل الكفار بمجرد انتهائهم عن ذنوبهم ومعاصيهم وإقبالهم على الله يغفر لهم الذنوب. لأن قال الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأجمع العلماء على أن هذه الآية بحق التائبين، ولهذا لا تعارض هذه الآية قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. هنا قال الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهنا قال: إن الله لا يغفر إيش؟ أن يشرك به. لا تعارض. إن الله يغفر الذنوب جميعا، أجمع العلماء على أن بحق التائبين يغفر كل شيء مجرد ما يتوب، بل تقلب السيئات حسنات. ما أعظم عفو الله عز وجل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اقبل على الله عز وجل، ترى الله عز وجل يعطيك الشيء الكثير والعظيم جدا. انظر، الله تبارك وتعالى ناصيه ويعفو عنا، الله نعرض عنه ثم نتوب يتوب عنا. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. الله صاحب الفضل والمنة والجود والكرم. إذا كان الأمر كذلك، فالعفو صفة حميدة ينبغي لنا نحن أن نتحلى بالعفو والصفح. وليعفو بعضنا على بعض، كما قال تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فالعفو صفة كمال، وهو من معاني الأخلاق ومن محاسن الأخلاق حتى مع أبنائنا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما يدعو بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وعائشة تقول: ماذا أقول بليل القدر؟ قال: قول لها: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فالعفو خلق حميد ينبغي أن نتحلى به إخوة الكرام، حتى يتحقق به اجتماع الكلمة ومعالي الأخلاق والأجر والثواب وإصلاح ذات البين وتآلف القلوب وعدم التهالي. لأن في عدم العفو حرارة النفس وحب الانتقام والتشفي والتعالي. لا، ينبغي الإنسان يتحلى بالأخلاق الحميدة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حتى مع الأبناء، قال الله تبارك وتعالى: أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. بعد إيش قال الله جل: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. حث الله على العفو والصفح والمغفرة. يعني صفات هذه ينبغي أن نتحلى بها لأنها صفة كمال. الكمال في الرجل أن يتحلى بالعفو. والرابط كبير جدا بين العفو وبين شهر الصيام، لأن شهر الصيام يهذب النفوس ويرققها، وأبواب الجنة فتحت والشياطين صفدت. فرص الاغتنام العفو للنيل من الدرجات الهنا. فحتى الرجل إذا تشاء وقع الشحناء بينه وبين زوجته فأشار الله عز وجل إلى العفو، والعفو هو من التقوى وهو أقرب إلى الله عز وجل ويقرب العبد من التقوى. قال الله تبارك وتعالى: وأن تعفو هو أقرب للتقوى، وأن تعفو هو أقرب للتقوى والله بما تعملون بصير. فالعفو يقرب العبد من ربه، والعفو من التقوى. وينبغي أخوتي الكرام، هي مجاهدة للنفس، لا بد أن نجاهد أنفسنا ونعلم ما فائدة العفو، ما أثاره، وما فائدة الانتقام والتشفي ورفع الأصوات. الفرق بينهما بين السماء والأرض. ينبغي الإنسان أن يتحلى بهذا الخلق العظيم الذي أرشد الله عز وجل إليه في آيات كثيرة وكثيرة جدا، بل وفي أحاديث، وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم المنازل العليا، وضمن لك العز والرفعة في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن ينبغي أن نتحلى بهذا. قال الله تبارك وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن تبدوا خيرا تظهروه الخير للناس أو تخفوه في السر، تبدوه علانية مخلصين به لله تبارك وتعالى، مخلصين به لله كي يتأسى ويظهر الخير، أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لماذا قال أجل عفوا قديرا؟ انظر، الله عز وجل قادر أن ينتقم ولكن مع ذلك يعفو. فإذا أنت عاجز فلا يسمى عفو، إذا عفيت عليهم أنت عاجز فلا يسمى عفو. العفو مع القدر. أنت تمكنت من الظالم ومسكت وأردت القصاص وأردت التشفي وأردت الانتقام، تشفي لا يكون، لأنه المؤمن حتى من بغي عليه لا يأخذ إلا بقدر ما اعتدي عليه، هذا إن أخذ، ولكن الكمال في ماذا؟ الكمال بالعفو، ولسيما مع القدرة. فأنت إذا قدرت عليه وتمكنت منه وأردت أن تأخذ القصاص فالعفو صفة كمال، أن تعفو وتصفح مع القدرة عليه. وهذا خلق نبي وعد الله عز وجل به الجنة والمنازل العليا. أما إن كنت أنت عاجز لا تستطيع فهذا لا يسمى عفو، ولهذا جاءت هنا عفوا قديرا، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، يعني مع القدرة يعفو ربنا عز وجل. وما أحلمهم خلق عظيم جدا تستعبد به قلوب الناس وتملك قلوبهم. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد إحسان إنسانا. هذا هو ينبغي الكرام أن نستحضره دائما، وهذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى مراقبة الله عز وجل، ثم الثقة في النفس. الثقة في النفس تجد الإنسان واثق بنفسه، ما عندهاش انفصام في الشخصية، ما عندهاش نقص كي يعود بالصراخ وكذا، تجده حليم متعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا شجع بن عبد القيس، قال له: إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله. قال: خصلتان جبل الله عليهما، أما اكتسبتهما اكتسابا؟ قال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأناء. الحلم سعة الصبر، والأناء التأني. ما الذي فعل شيخ عبد القيس؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس يلقي في درس يعظ الناس، فجاء أشج بن عبد القيس، ذهب وتوضأ وجاء وعليه السكينة، يمشي رويدا رويدا، دخل في الحلقة وجلس فيها من كامل الأدب. فلفت ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال له: إن فيك خصلتان يحبهم الله ورسوله. فقال شج: خصلتان جبل الله عليهما، اكتسبتهما اكتسابا؟ قال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأناء. وما أحوجنا إلى هذين الخلقين. ولو بالتعلم، لأنه جاء في الحديث إنما الحلم بالتعلم، إنما الحلم بالتحلم، وإنما العلم بالتعلم. حتى في ملأ تدي عليك تدفع بالتي هي أحسن. قال الله عز وجل قل هل تستوي إيش الحسنة والسيئة إيش ادفع ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فينبغي الإنسان أن يدفع بالتي هي أحسن حتى في شأن البغاة في من اعتدى عليك، كما قال الله تبارك وتعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولما ينتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك إيش لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. الله عز وجل أعطى للمظلوم حق القصاص في شأن الانتصار من البغاة، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لك أن تنتصر، ولكن قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، وأرشد الله إلى الكمال والأكمل، قال فمن عفا وأصلح فإن الله إيش فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فأجره على الله، ولا فأجره على فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. ثم قال الله تبارك وتعالى ولمن انتصر بعد ظلمه ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل على الذين ما حرج عليهم هؤلاء الذين انتصر، ولكن بالمثل لا يأخذ أكثر. إنما السبيل على الذين يبغون في الأرض، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك إيش لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ينبغي الإنسان أن يتحمل بالصبر والعفو. ولهذا جاء في الحديث ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله به عزة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. هذا وعد من الله تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وجاء في الحديث الصحيح إن الله يعطي في الرفق ما لا يعطي في العنف. إخوتي الكرام، الأمر عظيم جدا. هذه محاسن الأخلاق ترفع العبد الدرجات العلى عندما يتحلى بالعفو والصفح وعدم التشفي وعدم الانتقام وعدم رفع الصوت والتحلي بالأخلاق العظيمة الفاضلة. يصل الإنسان بهذه الدرجة أهل المنازل بالدرجة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين هذا إيمان. لماذا؟ لأنه يبلغ بحسن الخلق درجة قائم الليل صائم النهار. الله أكبر. إن الرجل الحديث الصحيح لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. مش معنى هذا؟ يعني رجل يقوم الليل يصوم النهار وإنت عندك حسن خلق تبلغ بهذه المنزلة ماذا تبلغ؟ تبلغ بها درجة ذاك الرجل قائم الليل صائم النهار. هذا حديث صحيح وما أعلاه من فضل عظيم. إذن لزاما أن نتحلى بالأخلاق الفاضلة. انظر الحديث إن كنت تعجب بشأن حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي، انظر أحب إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزلا يوم القيامة أحسنكم خلقا أحاسنكم أخلاقا. طيب والعكس، وإن من أبغضكم إلي أبغض الناس، انظر وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الترتارون المتشددون المتفيهون. إذا طالما الأمر هكذا ينبغي أن نعتني بأنفسنا ونترك الشيء لله تبارك وتعالى، وحرمة الآدمي عظيمة، فالآدمي غير معصوم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على الكعبة وقال: يا كعبة ما أعظمك وما أشرفك، والله إن المؤمن أعظم عند الله منك. لأجل هذا وذاك كي لا يعبد الشيطان. وقد قال الله عز وجل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. كيف نعبد الشيطان؟ عبادتنا للشيطان أن نمتثل أوامره. طيب بما يأمر الشيطان؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولهذا التحلي بالأخلاق الفاضلة رفعة للإنسان، ويستعبد بها قلوب الناس ويحبونه ويزيده الله عزا. ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله به بها عزا. وهذا يدل على التواضع. التواضع فيه رفعة، وما تواضع عبد بالله إلا رفعه الله عز وجل. انظر الأدب العالي الرفيع. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، أفضل من الملائكة، أفضل من جبريل، وأفضل من ميكائيل صلى الله عليه وسلم. يأتيه أعرابي من ورائه بفتح الهمزة وليس بكسر، يعني بعض يقول إعرابي، لا خطأ، أعرابي بفتح الهمزة. يأتيه أعرابي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم آنذاك لابس إيش؟ جبة صوف خشنة. فجاءه من ورائه وتله تلة حتى أدار بها النبي صلى الله عليه وسلم. انظر قوة التلة، جذبه بقوة حتى أدار النبي صلى الله عليه وسلم وعلم على رقبته. هنا من هو أفضل الخلق؟ مش ملك من ملوك الأرض، أنت ملك ما تقدر توصل بيك. انظر أفضل الخلق على الإطلاق. خير بين أن يكون ملك رسول أو عبد رسول، اختار أن يكون عبد رسول. جذبه هذا الإعرابي جذبة قوية بورائه حتى أدار النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث حتى علم على رقبته فقط لا مزال. قاله: يا محمد. وهذه مشكلة حقيقية. الله عز وجل يقول: ولا تجعل دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض، على بعض التفسير لا تناديه باسمه، لأن لا يناديه باسمه إلا الأعراب. ولهذا حتى النكتة في كون جبريل قال له يا محمد كي يشعر الحاضرين أنه ليس من الحاضرة، لأن الحاضرة محرم عليهم السؤال. ما يجي كل واحد يسأل النبي يسأل النبي يسأل النبي، فالنبي لا يريد هذا ولا يحبه أن يسأل. قال: ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائله واختلافهم على الأنبياء. لماذا يقول هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ حرص على الأمة كي لا يأتي التكليف فيوجب عليهم الله عز وجل ما لا مطيق. ولهذا كره النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يخرج اليوم الرابع للتراويح خشية أن تكتب على الأمة. فما أحلمه حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. فلا يحب السؤال أن يأتيه شخص يسأله، بل جعل هذا محرما أنك تسأل. جاء في الحديث الصحيح: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما، أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. ولهذا كان قليل السؤال حتى في القرآن. لو نزل القرآن في زمننا لوجدت كله يسألونك، لكن في الزمن ذاك تجد السؤال قليل. فطيب كيف الحل؟ كان الصحابة يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيستمعون إليه. كان يعجبهم هذا لأجل هذا الحديث. فجبريل عندما جاء قال يا محمد، حتى يشعر الحاضرين أنه ليس منهم. هذا الأعرابي نداه باسمه، تله من جبته وقال يا محمد، هذا اعتداء آخر. الأمر الثالث قال له أعطني من مال الله الذي عندك. تصور يأتي ويجلب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم رقبته ويقول له يا محمد، ويقول له أعطني من مال الله الذي عندك. هذه الثالثة شديدة جدا، يعني ما لك علي فضل ولا إحسان ولا بر، المال مال الله عز وجل، هات. فما الذي فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابتسم له وأمر له بعطاءه. انظر كيف يتخلق الإنسان بالخلق الحميد. لو أنت جاءك شخص ثلك أو حط يد على كتفك، بس كيف احترم نفسك نزل يد الوضع، أو إلى غير ذلك. يا إخوة، الرفعة وحسن الخلق والتواضع يصل بها الإنسان منازل الكمال. أكمل أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله به بها عزة. وهذا هو الوصف للمؤمنين الذين يدخلون الجنة عرضها السماوات والأرض. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض عدة لمن؟ وعدة للمتقين. ما هي أوصافهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. جنة عرضها السماوات والأرض أعدها الله عز وجل لمن تحلت أوصافه بالأخلاق النبيلة العالية، منها العفو عن الناس. الله يحب هذا وهو عفو. ونحن نظلم أنفسنا بالشرك وبالمعاصي وبكذا وكذا، ثم الله عز وجل يطلب منا التوبة. البارحة اتصل بي رجل فأجبته ولم يعجبه الجواب، وكانت قضيته أن أخوه مخروم، وهذا المخروم سطع على أخته فزن بها فحملت منه ولدا، عمره تقريبا 3 أشهر وصل الآن، فيظن إشهاضه. فقلت له لا تفعل. قال هذا أخوها. قلت له لا تفعل، لا يجوز، بأي حق هذا؟ لأني مخروم. قلت أنت عندك أمر واسع جدا دون أن ترتكب الذنوب المعاصي، التوبة بابها مفتوح. ونحن لا نكون على دين عقولنا، وإنما ينبغي للإنسان أن يكون على دين الله عز وجل. التوبة تجب ما قبلها وتهدم ما قبلها، والتوبة تمحو الذنب. دائما الإنسان ييأس من روح الله عز وجل، وأن يتأدب بالأداب الشرعية ويحسن أخلاقه كي لا يصل من مساوي الأخلاق إلى ما وصل به هذه الحالة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الجنة عرض السماوات والأرض لمن حسن خلقه. وسارعوا وبادروا إليها إخوة الكرام كما أمر الله بالمسارعة إليها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. وهذا من الخلق، بذل الندب، بذل الخير والنفع، سواء بذل العلم أو بذل المال أو بذل الجاه، كل هذا في خير. بل الجاه لا يحل لك أن تأخذ عليه مالا. جاء في الحديث الصحيح من شبع شفاعة فأهدي إليه شيء منها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. ليش؟ لأن الربا أبواب كثيرة، 72 باب أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم أعلاها مثل أن يأتي الرجل أمه لكان كافيا بالزجر. كيف قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أدناها مثل أن يأتي الرجل أمة. وهنا يقول قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. الجاه، علماء السلف يرون أن للجاه زكاة كما أن للمال زكاة، ولا تأخذ عليه الثمن، إن هذا ليس من فعلك ومن كدك، إنما هو منا من الله وفضل. ينبغي أن ينفق في سبيل الله، وزكاته هو في النفع المسلمين، بذل الندم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء في الرخاء والشدة. نحن الآن في الشدة، الإنفاق قل، البعض ينفق في الرخاء فقط، ولكن في الشدة يصيب ما يصيب من الهلع والطمع والجشع، فهذا ليس من أوصاف المؤمنين. المؤمن ينفق في الرخاء والشدة. وعدت للمتقين الذين ينفقون ايش؟ بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ. وما اعظم من خلق، ليس القوي بالصبعه ولكن القوي الذي يملك نفسه عند الغضب. الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس خلق عظيم تزداد بها عزه. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيمر الانسان يتحلى بهذا الخلق العظيم اخوتي الكرام، ولا سيما في شهر الصيام. شهر الصيام هذا يرقق القلب ويضيق مسالك الشيطان، والمعونات كثيره جدا لك، معونات كثيره جعلها الله لك، فينبغي ان نستغل معونه الله لنا. وش المعونات؟ الله فتح ابواب الجنه وغلق ابواب النار وصفى الشياطين وسلسلة الشياطين وتغل، الشياطين والبغلة تصف وتغل وتسلسل، هكذا جاءت حديث كثير، وجاء في حديث أنهم لا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه، وهذا كله كي لا يكون لك مثبطات عن الخير. إذا القلب مهيئ جدا، والصوم يرقق القلب ويهذب الأخلاق إذا لم يكن الصوم، إذا لم يكن بالسمع مني تصاور، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما، وإن كنت صمت يوما كما صمت. فعلاقة الصيام بمقام العفو والصفح علاقة وطيدة جدا، وينبغي أن نستغل معونة الله في هذا الشهر الكريم العظيم، ونعفو عن من ظلمنا، ولا سيما الاقارب يتاكد اكثر، لان الشيطان لا يريد هذا، ولا سيما الاخ، ولا سيما الجار وعلى الصاحب، ونكون يدا واحده بالحق، نعلي الحق وندافع عن شريعه الله عز وجل وندعو اليها ونحذر من البدعه وأهلها غيرة على دين الله عز وجل، لأن هذا من معالي الأخلاق. إذا يا أخوتي الكرام، ينبغي أن نتحلى بهذه الأمور حتى يسمو الإنسان بنفسه ويعلو ويستغل فرصة هذا الشهر الكريم. ولهذا جاء حتى بالبيع والشراء، من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. وش الإقالة؟ شخص جاء اشترى منك سيارة، خلاص تم البيع، اشترى منك أرض، تم البيع، يأتيك الذي باع لك ويقول لك أقلني، رأى أنه الثمن قليل أو بأي سبب من الأسباب ندم عن بيعته وطلب منك الإقالة والعفو عنه. إذا أقلت أنت أقال الله عثرتك يوم القيامة، لأن هذا معاني الأخلاق. من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. كل هذا لكي يتأدب الإنسان بالأخلاق السامية حتى فيما إذا اعتدى عليك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ففي هذا الشهر الكريم أخوتي الكرام ينبغي أن يتحمل. مما يعينك على هذا الأمر أمور عدة منها التغافل، ما تتبع كل شيء وكل كلمة وكذا. سئل الإمام أحمد عن التغافل، قيل له إن نرى 19 الخير في التغافل، فقال الإمام أحمد بل الخير كله في التغافل. انظر كان عندهم 19 الخير في التغافل، قال رضي الله عنه وارضاه بل الخير كله في التغافل. ومن يعينك على هذا الخلق العظيم دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تهذب نفسك وتجعلك تتخلق بهذا الخلق العظيم، كذلك دراسة السيرة بصفة عامة للصحابة وما تحل به من معالي الأخلاق. وكذلك ما يعينك على هذا الخلق العظيم هو طلب هذا الخلق من الله عز وجل، الدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى والإقبال على كتابه والتمسك بالدين، فإن هذا به يسمو الإنسان. كذلك الرفقة والصحبة لها أثر عظيم جدا في التحلي بهذه الأخلاق الفاضلة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ينبغي لنا أن نتحلى بهذا الخلق، فبه يملك الإنسان حتى قلوب الناس، وإن عفوته تكسب رضا الله والمنازل العليا وتكسب رضا الناس ويزيدك الله عزا، ولا سيما لمن ظلموك مع القدرة عليه، إن عفوت عنهم استعبدت قلوبهم، كما قال الشاعر أحسن من الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد إحسان إنسانا. ويقول كذلك المتنبي ما قتل الأحرار كالعفو عنهم يقتلهم قتلا، أنا استعبدت قلبه، ما قتل الأحرار كالعفو عنهم وملك بالحر الذي يحفظ الولى، وملك بالحر الذي يحفظ الولى. إيش معنى يحفظ الولى؟ يعني تملك الحر الذي يحفظ الود، وحفظ الود في الحقيقة حتى بين البهائم يحفظون الود، فكيف نحن من البشر لا نحفظ الود؟ يقال كان كلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان، وهم أن يغدر بالأمين، فرقت الورقاء للمسكين، فنقرته نقرة فهب، ليحمد الله على السلامة ويحفظ الجميل للحمامة، إذ مر ما مر من الزمان، ثم أتى الصياد للبستان، فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذر، فاتخذ النبح له علامة، ففهمت حديثه الحمامة، فأسرعت في الحال للخلاص، وقد نجت من طائر الرصاص. هذا هو المعروف يا أهل الفطن، الناس للناس ومن يعن يعن. انظر أبيات جميلة جدا، هذا الشاعر الآخر يقول الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. نخدم بعضنا البعض، الناس للناس من بدو وحاضرة، بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم. هذه الأبيات بالجمال في مكان، لخصها المتنبي بهذه الكلمات ما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ويملك بالحر الذي يحفظ الولد، تملك قلبه الحر الذي يحفظ الولد، يحفظ الود، والذي يحفظ الود مثل هذه الأبيات لعل البعض مفهمها. يقال كان كلب ذات يوم بين الرياض بين البساتين غارقا في النوم، كلب عزكم الله نائم غارق في النوم. يقال كان كلب ذات يوم، انظر الشاعر ايش يرمي الامور جيده. يقال كان كلب ذات يوم بين الرياض غارقا في النوم، فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كانه الشيطان. احنا ما شفنا الشياطين حتى يشبه لنا كأن الشيطان، احنا ما شفناه، لماذا يقول كأنه شيطان؟ هذه الصورة متروكة لك انت بذهنك، تتخايل هذا الثعبان بأبشع صورة تراها انت. فجاء من ورائه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان، يعني مشبه بها بغي يكون معلوم فلان كالقمر أو ربعه بغيب الشيطان طلها كأنه رؤوس الشياطين. إحنا ما رأينا الشياطين حتى يقول طلها كأنه الشيطان، ولكن هذه الصورة المتروكة اللي أنت على حسب الإيمان كيف تعرف طلعها يعني. مشبه به غير معلوم ولكن متروكة للذهن السامح، أعوذ بالله من طلعها كأنه الشيطان. هذا التفاوت هي بين منتفخا كأنه الشيطان وهم أن يغدر بالأمين، يعني الكلب أمين، وهم أن يغدر بالأمين فربقت الورقاء للمسكين، الحمامة علامة للأمن والسلامة يقصد بها فرقت الورقاء، الورقاء هي الحمامة، فرقت الورقاء للمسكين فنقرته نقرة فهبة. رب ضارة ليش؟ نادع سنتكر شيء ما هو خير لك، فنقرته نقرة فهبة ليحمد الله على السلامة، عكس فرعون ليكون لهم عدوا أحدا، ليحمد الله على السلامة لا من عقل، ويحفظ الجميل ويحفظ الجميل للحمامة، فالكلب فيه يحفظ الجميل. إذ مر ما مر من الزمان، زمن طويل، شوف الكلب كان يحفظ الود. إذ مر ما مر من الزمان ثم أتى الصيان للبستان، فسبق الكلب لتلك الشجرة لينذر الطير كما قد أنذر، حفظ ود، لينذر الطير كما قد أنذر، فاتخذ النبح له علامة، صار يهبهب عليه وينبح حتى تنجو، فاتخذ النبح له علامة ففهمت حديثه الحمامة، فأسرعت في الحال للخلاص، وقد نجت من طائر الرصاص. يعني الشعر يخليك انت في صورة ان الحمامة نجت في اضيق الصور، لم يقل نجت من الصياد او نجت من الهلاك، نجت من طائر الرصاص، يعني بعد ما اطلق البندقية الرصاص في الهواء من طائر الرصاص نجت، والرصاص تطير، فنجت الحمامة في احلك الظروف مثل ما نجى الكلب الذي جاء من وراءه الثعبان منتفخا كأنه الشيطان. يقول الشاعر بعد ما صور لك هذه الصورة، هذا هو المعروف يا أهل الفطن، الناس للناس ومن يعن يعن. يعني انظر كيف يحفظ الحيوانات الود لبعضها، فنحن من باب أولى وأولى. ولهذا كما ذكر المتنبي، ما قتل الأحرار كالعفو عنه و ملك بالحر الذي يحفظ الودى. وإلى الأسئلة، صلى الله أن ينفعنا وإياكم بهذه الكلمات، وأن نتحلى بالأخلاق الفاضلة ونصبر، لأن العاقبة حميدة كما قال الله جل والعاقبة للمتقين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. وهذه المحاضرة أحببت أن أذكرها تلو المحاضرة الماضية حتى يكون العلاقة بينهما وطيدة، ويملك الإنسان نفسه في رمضان ولا سيما كذلك في وكذلك في غير رمضان. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم جميعا وللمسلمين. يقول السائل: امرأة حامل ومرضع في نفس الوقت، هل يجوز لها الفطر؟ لأن علما بأن الصيام يشق عليها مشقة يسيرة، أو أن تقوم بفطم طفلها الرضيع. هذا في تناقض السؤال، يعني مشقة يسيرة أو تفطم ابنها الرضيع. على كل الإخوة الكرام، الشيخ الألباني يقول هذه المسألة ينبغي أن نفرق بين حامل وحامل، حامل ومرضع، بين مرضع ومرضع، بين حامل وحامل. تجد امرأة حامل مرضع قوية متينة غليظة ثخينة، ليس عندها سكر ولا عندها ضغط، ولا السكر حمل ولا ضغط حمل، حليبها يجر نشطة يافعة، هذه تصوم رمضان. امرأة أخرى حامل أو مرضع هزيلة ضعيفة، أو عندها السكر أو الضغط، حليب ناشف مرضع ما في حليب، عند سكر حامل ضغط حامل، الطبيبة قالت لها أن الصوم يؤثر فيك، فهذه تفطر وتطعم، الثانية تفطر وتطهر، إما أن تكون خافت على نفسها أو على جنينها. وليس بشرط أن تخاف على نفسها أو جنينها حتى إذا كان الصوم يشق عليها لهذا الأمر، وهنا تفطر وتطهر. لأن الحامل لو تنظر يعني الدرس يحتاج إلى محاضرة، الحمل والرضاعة والدورة والنفاس والمشيمة عندما تخرج وإلى غير ذلك، ووطئ المراضع، وقد تحمل المرأة مرة أخرى وترضع حولين كاملين، فيسر الشريعة عظيم لهذا الأمر فرخص لها الإطعام. هذه المرأة إذا كان الصوم يشق عليها مشقة يسيرة وما فيش خوف عليها وعلى جنينها، ما في داعي لأن تفطمه. فالمشقة إذا كان هي دوخان يسير وكان أمر يسير، فهذا يحدث حتى لغير الحامل، فلو تصوم يكون أفضل إن كان فيها قوة ونشاط ولا يؤثر عليها ولا على جنينها، لأن المشقة يسيرة ومشيئة مسيرة جدا. هذا السائل يقول: امرأة كان عليها صيام يوم من رمضان الماضي ونسيت وشكت في أنها قضت هذا اليوم أم لا، وبعدها تيقنت أنها لم تقضي هذا اليوم، فماذا عليها؟ أصلاً امرأة، عفواً، هو يقول: أنت يا شيخ قلت رمضان شهر مبارك كريم، هل يجوز قول رمضان كريم؟ لعل، لا شك أنه رمضان مبارك، قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين بها، يفرح كل أمر حكيم. ولكن كلمة كريم لا تنبغي، ذكرها كثير من العلماء، ولكن لا تنبغي، هو مبارك بركة حسية ومعنوية ولكن ليس كريم. جزاك الله خير. نعم. يقول السيد: امرأة كان عليها صيام يوم من رمضان الماضي ونسيت بعدها وشكت أنها قضت هذا اليوم أم لا، وبعدها تيقنت أنها لم تقضي هذا اليوم، فماذا عليها؟ عليها القضاء فقط، إن تيقنت وليس وسواس فعليها القضاء فقط. نعم. يقول: هل يتم عند إخراج الزكاة وزن الدقيق أم يكون حبا وزن الدقيق؟ مش واضح السؤال يعني. الحب يعطى صاع والدقيق يعطى صاع وسدس، فكيف يطلع الصاع والسدس؟ يوزن الصاع بعدين يعطي السدس يزيد يعني. نعم. يقول: ما حكم استعمال السواك في الصيام؟ سأل عبد الرحمن بن غنم بسكون النون غنم، سأل معاذ بن جبل قال: أستاك وأنا صائم؟ عبد الرحمن بن غنم هذا مختلف في صحبته، عد بعض من الصحابة وأكثر منهم من كبار التابعين. سأل معاذ بن جبل قال: أستاك وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: وأي ساعة من النهار؟ قال: غدوة وعشية. قال: ولكن الناس يكرهون وعشية ويقولون لخلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. انظر، صحابي يسأل، تابعي يسأل بصحابي، وبعض عدة من الصحابة رحمهم الله. قال: وأي ساعة من النهار؟ قال: غدوة وعشية. قال: ولكن الناس يكرهونه عشية ويقولون لخلوفهم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقال معاذ: سبحان الله، لقد أمرهم الله به، فما كانوا ليلتنوا أفواههم عمدا، لا خير فيه بل هو شر. سواك لا بأس به. نعم. في النهار أي غدوة وعشية. نعم. يقول السائل: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر وزكاة المال لشخص لا يستطيع إخراج ماله من المصرف؟ الشخص الذي لا يستطيع إخراج المصرف ننظر، إذا كان هو بإمكانه يشد الدور هذا لا يعطى، إذا كان بإمكانه مرة يسحب 100، مرة 500، مرة 200، مرة 70 دينار فكذلك ينبغي، إن كان عنده وجاهة، عنده ناس يكلمهم فهذا واجبه. أما كان قال: لا، ما عندي وسيلة أبدا، ما في سيولة أبدا، هذا ما يتركه يموت، نعطيه من الزكاة يأخذ، لأن الزكاة أنية، العبرة من الآن. أما يجلس في البيت يأخذ من الزكاة ويقول لا مش شد الطابور مش نشوف مش نتكلم والله الناس تحي هذا لا يعطي من الزكاة. ولهذا أنت بإمكانك تعرف حال البلد، الناس تأخذ في الأموال حتى من 100 أو 200. فالله المستعان هذه بلوى ابتلينا بها من المصارف الربوية، وهذا جراء من يتعاون معها ويتعاون معها. نعم. يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر من اليوم؟ زكاة الفطر تعطى إذا غرب يعني وقت الوجوب إذا غربت آخر شمس من يوم رمضان، ويجوز قبلها بيوم أو يومين، أما إن كانت 3 أيام لا يجوز ولا تقبل منه أبدا، 3 أيام لا تقبل. اليوم كم في رمضان يا أخي؟ 29. احنا ما ندري الشهر كامل أو ناقص، هو العيد ستكون الأحد أو الاثنين. السبت قطع ليس عيد، صحيح؟ السبت ليس عيد قطع، إما الأحد أو الاثنين. احنا اليوم ايش اليوم؟ يوم خميس. عندنا الجمعة، السبت، والأحد. لا اليوم لا تعطى اليوم، نعم. قطع لا تعطى اليوم. يقول السائل توجد ساحة قريبة من مسجدنا نريد أن نصلي فيها صلاة العيد، فهل تقبل حكم المصلى؟ يا أخوة ليس المقصود أنك تصلي في الساحات بجوار المسجد، هذا خطأ، وإنما المقصود أن تلتقي المساجد. نظام الجماعات في الإسلام جعل الله عز وجل الناس تجتمع في الصلوات الخمس في المساجد. المساجد هذه كثيرة جدا، كثيرة في الأحياء في أمر الشارع الحكيم هذه المساجد الكثيرة أن تجتمع مرتين، أن تجتمع مرة في الأسبوع. المساجد هذه كلها أمرها الشارع الحكيم أن تجتمع وين؟ مرة في الأسبوع. وين؟ في الجمعة في المسجد الجامع، في الجامع يعني الجامع غير المسجد، المسجد ما فيه خطبة وهم أكثر من الجوامع. أمر الشارع الحكيم أن تجتمع هذه في الجوامع، الجوامع هذه أمر الشارع الحكيم أن تجتمع الجوامع مرتين في السنة، عيد الأضحى وعيد الفطر. وين؟ في الصحاري. الصحاري هذه كلها أمر الشارع الحكيم الصحاري في الأرضية أن تجتمع مرة واحدة في السنة في صعيد عرفات. هذا نظام الاجتماعات. فالمقصود في صلاة العيد أن يخرج 40 مسجد في مكان واحد أحسن من 30، 30 أحسن من 20، 20 أحسن من 10، 10 أحسن من 7، 7 أحسن من 4، 4 أحسن من 2. المقصود اجتماع، مش المقصود كل جامعة يشوف الساحة اللي برا يطلع في العراق، أطلع في العراق، أطلع، مش هذا المقصود. المقصود نتعاون. اليوم السنة هذه حاولنا نحصل 3 مساجد، مسجد فلان وفلان وفلان. السنة الجاية سيكثر هذا. الرابعة نحيي السنة. ما لا يضرب كله لا يضرب قله. حتى نصل إلى المسألة تطلع مساجد فشنهم وعين زهرة وسوق الجمعة وزي الدهماني والفرناج وكل وين في ساحة كبيرة في عين زهرة. تطلع ذوات الخدور والحيض يخرج والعواتق من النساء. كل ما يخرجنا ويشهدنا خير، ما نحطهم في خيمة والله في دار سكر عليهم خش غالي ما تشوفي الشيء واطلعي، هذا أوت، هذا كله لازم تشهد الخير جماعة المسلمين. يقول ما حكم من احتال العرض صائم؟ لا حرج، النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ من نومه وهو جنوب وهو صائم. نعم. يسأل أيهما أفضل عند وجود الدرس؟ الانضمام لاستماع الدرس أو البقاء في مكانه في صلاة المغرب حتى الشروق؟ لا الانضمام أفضل، أفضل بكثير، لأن الانضمام فيه تحفو الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده وتنزل عليهم السكينة وفيه قوة للإسلام وشوكة المسلمين والنفع فيه متعد إلى غير ذلك، والأجر فيه كبير، وأن الله يقبل عليك إذا أقبلت، فوائد كثيرة جدا جدا. لا لا الانضمام أولى، ولهذا أنت ما تفكر تفكير سطحي أنك أنت في هذا المسجد. تخيل نفسك أنت في مكة، عالم يعطي في الساحة هذه، أنت تجلس في الصف الأول وتترك، لا خطأ، اقبل على ما ينفعك واحرص على ما ينفعك، فإن جلوسك في الصف في المكان نفسه سواء في الصف الأول أو الثاني أو الثالث، ما أنت في الصف الأول قد يكون في الثالث، فإن جلوسك هذا ها هو نفع قاصر، نفع خاص بك. أما الذهاب للحلقة فهو نفع متعد، والعلماء يقولون الشيء الذي لك متعد أفضل من نفع قاصر على نفسك. نعم. يقول السائل: جدي لديه شيء من مرض الزهايمر عافانا الله وإياكم، أصبح لا يحب الصلاة وأظن أنه لا يصلي، فماذا أفعل؟ تجاهد به وتحاول أن تصلي به الفرض وأن تكون لك نافلة، يعني تذهب تصلي أنت في المسجد ثم ترجع وتصلي بجدك تكون لك أنت نافلة كما فعل معاذ. والجد مثل الأب يخذ كرام، سواء كان جدك أو أبوك أو أمك، تحاول أن تصلي به وترشده إلى أن يلقى الله، طالما مازال في جزء من العقل فينبغي أن تحثه. أما الصيام فلا تطعم عنه إلا إذا فقد العقل بالكلية فلا إطعام. يقول السائل: أحبكم بالله. أحبك الله الذي أحببت إليه. كيف يتم العمل لدى الشخص المسؤول عن العمل العام من حيث معاقبة الموظفين والغياب أو الإهمال أو التأخير عن العمل؟ هو العفو مشروط، نسيت أن أقول، لأن الله عز وجل قال: فمن عفا وأصلح. فالعفو إذا كان معه صلح هذا شيء مطلوب. بالنسبة لعفو المسؤول، إن كان فيما يملك فينظر للمصلحة، إذا كان هذا بحاجة إلى أن يعفو عنه يعفو عنه، أما إن كان هو مفرط مهمل هذا من الخطأ أنك تعفو عنه. حتى واحد مثلا قتل ابنه، يأخذ السيارة ويفحص بها يسموها إلى غير ذلك، يعني يدمرها، فهذا آثم فعله، وهذا شروع في القتل، وهذا من كبائر الذنوب، ما ينفع هذا الأمر. فهذا إذا قتل أحد لا ينبغي المسامحة، ما ينبغي المسامحة، المسامحة خطأ. أما إن كان رجل محترم مهذب نفسه فهذا هو الذي يأتي فيه قول الله تبارك وتعالى: فدية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قال الله جل إلا أن يصدقوا، قول الله جل إلا أن يصدقوا فيه إشعار وحث على العفو، ما قالش إلا أن يعفو، فالعفو صدق. نعم. يقول السائل: ما حكم حجز الأماكن في الصف الأول، علما بأن بعض الشباب يخرج خارج المسجد إلى المقهى وإلى المسجد ثم يأتي مع الإقامة؟ هذا لا يجوز. حجز الأماكن صورته ضيقة جدا، أنت جالس تتوضا وترجع جالس، إن جالس دفعك الأخبثان البول أو الغائط، ذهبت قضيت الحاجة وتوضأت ورجعت، هو الحجز جالس. إن جالس تذكرت النقال في السيارة، أوه لعله يخطف، لعله كذا، لعله يخبوه، دام جبت النقال جهت. إن جالس تقرأ، احتجت للنظارة، احتجت لقلم، ذهبت السيارة بسرعة، قريبة هنا تكون، فهذا لا بأس أنك تحجز. أما الذي يحجز ويذهب ويأكل يصوم يجول، هذا لا يجوز. قال العلماء: حتى لو جئت مبكر للمسجد وانت غير متوضي ليس لك الحق ان تحجز ثم تذهب تتوضا، لا، توضا اولا ثم احجز، توضا اولا ثم تعال لمكانك. نعم. سؤال قريب من بعض، اريد سائل يقول: اريد ان اجدد اسلامي، ماذا افعل؟ والثاني يقول: كيف نتخلص من الوسواس الذي يوسوس لي كل لحظه حتى اظن اني قد كفرت؟ هذا وهذا من هذا، السؤال قريب من بعض جدا، لان يعني الامر موسوس، ما ينبغي لك ان تجدد اسلامك، وهذا ما يقول به احد. نابته من اخوان نبذت يقولون هذا الكلام وغيرهم، بعض الصوفيه، هذا لا ينبغي هذا الكلام. المؤمن الحمد لله على اسلام متيقن، إذا أردت أن ترفع الإيمان وتزيده فعليك بتقوى الله عز وجل والإقبال على العلم النافع والعمل الصالح، هذا ما يزيد في الإيمان. أما أن تشك وتدخل في الإسلام أو كذا فهذا لا يجوز. على كل، الإنسان إذا أراد أن يجدد إيمانه بمعنى أنه يزيد في الطاعات هذا شيء مطلوب، دون أن يأتيه الوسواس يشككه في الإيمان فيقول ندخل الإسلام من جديد وينام الشيطان براسك، هذا لا يجوز. وإنما ينبغي الإنسان أن يطمئن بإيمانه. ولا يكون كذاك الرجل الذي يقول زعم المنجم والطبيب كلاهما: ألا بعث بعد الموت فقلت إليكما إن صدق قولي فلست بخاسر، إن صدق قولكما فلست بخاسر، وإن صدق قولي فالخسارة عليكما. زعم المنجم والطبيب ألا بعث بعد الموت، فقلت إليكما، يلا مناظرة، فقلت إليكما إن صدق قولكما ألا بعث بعد الموت فلست بخاسر. أنا قلت في بعد وطلعنا مش بعد، فأنا مش خاسر، وإن صدق قولي فالخسارة عليكم. الثلاثة كفار، المنجم والطبيب اللذان قالا ألا بعث الموت، وهو الذي يناظرهم كافر كفرا أكبر خرج منه. لماذا؟ لأجل الشك. إن صدق قولكما فلست بخاسرين، وإن صدق قولي فالخسارة عليكم. يعني إن وإن ده ما ينفع، لا هم اليقين أن الله يبعث من يموت، وكل شيء في الكون فيه آية، والله عز وجل خلقنا وسيحيينا، هذا ما ينبغي الشك فيه. حتى أبتعد عن الوسواس، والعلماء قال علاج الوسواس تركناه. يقول السائل: ما حكم إهداء القرآن للميت؟ إهداء القرآن للميت اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يجوز، والراجح والصحيح أنه لا يجوز، لأنه لو كان خيرا لدل النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا يصل ثوابه، لأنه لا يصل إلا الذي تاب القرآن والسنة. ولكن أنت إذا قرأت القرآن أو صمت رمضان أو صليت أو أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أو أزحت الشوك عن الطريق، فلأبيك ولأمك الأجر، نوع من الأجر لهذا العمل الصالح الذي أنت فعلته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن أبناءكم من كسبكم. فأنت كسب أبيك، فالإبن كسب أبيه، فيلحقه شيء من الأجر. نعم، دون أن تنميه. يقول السائل: هل من السنة جهر بذكر الذكر عقب الصلاة؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يجهر، ومنهم الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وقال السنة أن يجهر بالذكر، وبعض العلماء كذلك ذكروا أنه يجهر به، والشيخ الألباني يرى أنه لا يجهر بالذكر بعده، فالمسألة فيها خلاف. نعم. يقول السائل: هل يجوز ضرب الطلاب من أجل الحفظ؟ ما كان رفقه في شيء إلا زال، ومن أجل الحفظ لا يضرب الطالب، وإنما يرغب، وإن كان هناك اشتط في الأداب أو قل أدبه فلا بأس أن يضرب فيما دون العشر، أما من أجل الحفظ فلا. تربية صوفية هذه، تربية صوفية. ولهذا الذي يجيبك على هذه المسألة بعين الاعتبار، تصور نفسك أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس الآن يحفظ القرآن، النبي معنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يحفظ الطلاب القرآن صغارا وكبارا، فكيف يفعل؟ هل سيضرب؟ انت بنفسك جاوب. إذن فالزم. ثم إن حفظ القرآن ليس واجب حتى تضرب عليه، ثم إن بالرفق يعطي الله عز وجل ما لا يعطي بالعنف. وكم من شخص كره المادة من أجل أستاذه الغليظ الشرس، قال الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضا من حولك. نعم. يقول السائل: أنا أشتغل حلاق، ما حكم عملي؟ الحلاق عمله دخل، من الصعب الإنسان أن يحلق على الطريقة الصحيحة، والكثير في هذا الزمان، لأن بتتبع الموضة، إذا كان ما تبعش الموضة مش حيجيك حل، وبتحلق اللحية وإلى غير ذلك، فهذا كله حرام وكسبه حرام. أما إذا كان أشتغل حلاق بالآداب الشرعية الكاملة، ما في قزع، ما في حلق لحية، هذا ما فيش بس كسب حلال وما فيش بس. ولكن هل تستطيع هذا؟ تخشى عليك تدخل الموضة يأتيك هذا يقول لك لبي كذا، لا شعري أنا أريد كذا، أنا أريد كذا، أريد تحلق اللحية، فيبدأ حزم وعزم، إن استطعت بها وإلا فلا. يقول السائل: جزاك الله خيرا، ما هو الضابط في وقت أذكار الصباح والمساء؟ أذكار الصباح من أذان الفجر إلى شروق الشمس، والمساء من أذان العصر إلى غروب الشمس، إن فعل هذا بعد الصلاة فحسن. نعم. يقول السائل: امرأة تسأل تقول ولدي لا يصلي إلا الجمعة فكيف أفعل معه؟ قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، عليك بالصبر يا أخي، ولم يقل الصبر قال اصطبر يعني زيادة في هذا. وقال الله عز وجل للذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. لا تزال إخوة أختي الكريمة أن تعلميه وترشديه وترغبيه، وإن تأدب وأتى للصلاة بالزجر فافعلي، لأن منهج أهل السنة أن نضع اللين في محله والشدة في محلها. يمكن أن تمنعيه من الأكل أو تمنعيه من بعض الأشياء حتى يصلي وتلزميه وتحمليه على هذا. المسألة تريد مجاهدة. ولا تنسي أختي الكريمة أن تتضرعي بالليل في جوف الليل بطلب الهداية له، لأن الهداية ملك الله عز وجل، لم يملكها إبراهيم لأبيه، ولم يملكها محمد صلى الله عليه وسلم لعمه، ولم يملكها لوط عليه الصلاة والسلام لزوجته، ولا نوح لزوجته عليه الصلاة والسلام، ولا لابنه. نعم. يقول السائل: هل يجوز عدم طاعة الوالدين في دخول الجامعة المختلطة؟ إن كان أمراك ألا تدخل فالواجب طاعتهما، وإن أمراك بالدخول بها فلا تطيع، لأن لا طاعة المخلوق في معصية الله، لا طاعة المخلوق في معصية الله، وليس لهم الطاعة عليك في المنكر، لأن الاختلاط محرم. الأدلة فيها كثيرة وواضحة جلية. نعم. يقول السائل: أريد منكم نصيحة للزوجة التي تؤتي زوجها بالأفعال والأقوال القبيحة ولا تغفره ولا تحترمه. ليس هناك نصيحة أعظم من كتاب الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ثم ذكر حكم من أهل حكم من أهلها، ولم يرشد الله عز وجل الطلاق. فينبغي أن تعلم الزوجة ويصبر عليها، والمرأة ناقصة عقل ودين، وأنها لم تكمل، جاء بالحديث الصحيح: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، وجاء بالحديث أنهن خلقن من ظل أعوج. ومعنى هذا أن المرأة خلقت من ظل أعوج وأنها لم تكمل وأنها ناقصة عقل ودين، يعني الزوج تحلى. المرأة ضعيفة، ولا ينبغي الإنسان أن يضرب زوجته، فإن هذا من الخوارم كما يقول العلماء، وإنما الضرب التي حتى الله عليه هذا يكون بعد النصح وبعد الهجر، ثم إنه مش على كيفك الضرب، يكون ضربا خفيفا كما ذكر المفسرون تأديبيا يعني بالسواك بعضهم ذكر. أما أن تنتقم وتضرب وتتشفى هذا ما يليق برجوليتي. على كل على هذه المرأة أنصحها أن تتوب إلى الله عز وجل، وإن كانت ناشزة نشوز وخرج الضاعة يتأدب مع الزوج بهذه الأداة الشرعية. وليس لها الحق أن تفعل ما تفعل حتى وإن كان الزوج ناشز، لأن يعني الزوج إذا كان ناشز، المرأة إذا كان ناشز علمته، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، لازم مش على قلبك، لازم يكون في المضجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليه. لو العكس إن الزوج هو ناشز، قال الله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما صلحا. والصلح خير. لا تضرب ولا تهجر المرأة، هذا لا يليق بأنوثتها ولا ببيتوتيتها. المرأة الذي يليق بها أن تكون أنثى، لا يحل لها هذا الأمر، من عقب ستكون خسرا، هذا من عمل الشيطان. نعم. يقول السائل: أنا شخص تصبر، المرأة تصبر وتتحلل. نعم. والأجر عظيم جدا حتى بالآخرة، تأخذ حسنات. المفلس الذي يأتي يوم القيامة قد ضرب هذا وشتم هذا، والمفلس يوم القيامة شأنه خطير، يوم يفر المرء من أخيه وأمي وأبيه وصاحبتي وبنيه، فرار من أجل الحقوق والمظالم. صاحبتي هي زوجتي. نعم. يقول السائل: أنا شخص مقيم خارج ليبيا، لدي صديق يشتغل في مصر، طلب مني أن يرسل لي حوالات مالية دولار أستلمها أنا وأقوم بإعادة إرسالها له مقابل مبلغ من المال، هل يجوز لي ذلك؟ هو صديقه يشتغل في مصر، ما؟ الصورة مش واضحة عندي، يعني صديقه يشتغل في مصر يبعت له في دولار من برا. أنا شخص مقيم خارج ليبيا، لدي صديق يشتغل في المصرف طلب مني أن يرسل لي حوالات مالية دولار أستلمها أنا وأقوم بإعادة إرسالها له مقابل مبلغ من المال. لا يحل ولا يجوز، هذا حرام. هنا يقول سائل: كيف يكتسب المسلم الدين بالأدب والتعامل مع الناس عموما خاصة في الدراسة؟ أولا بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، ثم بالتعلم والمجاهدة، ولا تحتج بالطبع كما أخذنا في الدرس الماضي. لا تقل لا أستطيع، طبي هكذا، فليس عندنا شيء يرجع للجبلة أو للطباع السيئة. ينبغي الإنسان أن يتحلم وأن يصبر وأن يتذكر الأجر العظيم وأن يؤمن بقدر الله وقدره، ولا يتعجل من إثبات العقوبة، وقد تكون أنت ظالم بحيث لا تدري. المطلوب المجاهدة والتحلم، وهذا يناله الإنسان بمحاسبة النفس. أكثر شيء يناله بمحاسبة النفس. صار شجارة بينك وبين واحد، ارجع حاسب نفسك، كيف فعلت هكذا؟ كان الأولى أن لا أفعل، لأنك أنت بعد يومين ثلاثة ستتذكر أن هذا خطأ. كان الأولى كذا كذا، تبدأ مجاهد محاسب نفسك، في مجاهدة، في مراقبة، في محاسبة لنفسك، تصل لدرجات العلا. وللرجل الذي تهمه نفسه ينبغي أن يفعل هذا. هنا وكم من أمور تحمد الله، تقول الحمد لله أني لم أذكر، الحمد لله أني تحلمت، الحمد لله أني لم أجهل، الحمد لله لو فعلت كذا كانت العاقبة خسارة إما علي أو عليه. نعم. يقول السائل: وصلت لصلاة الجماعة الجهرية والجهرية، وكان الإمام قد أكمل الفاتحة وبدأ بقراءة السورة، فهل أقرأ الفاتحة بمفردي أم أكبر تكبيرة الإحرام واستمع للإمام ولا أقرأ الفاتحة؟ لا تكبر تكبيرة الإحرام ولا تأتي بدعاء الاستفتاح، تقرأ الفاتحة على طول، تقرأ الفاتحة وتنازعه وهو يقرأ في السورة. نعم. يقول السائل: أنا أسهو كثيرا في الصلاة، وغالبا أني أنسى الذكر في الركوع وفي السجود، فما صحة صلاتي؟ الصلاة صحيحة، الإمام ضامن والمؤذن معتمد، وإن كنت تصلي هذا المأموم، إن كنت تصلي إمام فهنا يلزمك سجود السهو، لأن هذا واجب الذي تركته فيه سجود السهو. إذا ترك تسميعا أو تحميلا أو هذا أسف، بالنسبة لسمع الله لمن حمده وكذلك ربنا ولك الحمد، هذه يسجد لها إذا ترك سمع الله لمن حمده تسميعا أو تكبيرا. أما بالنسبة سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، إذا لم تأتي بها فلا تسجد عليك حتى لو كنت منفرد. السؤال جاي إيش سؤال؟ تس إيش؟ يقول هو السجود إنه لا يذكر ينسى غالبا الذكر. الأولى أن يجاهد نفسه ويأتي بالذكر ولا شيء عليه. أي نعم، لأن الفرض هو الحركة، هو الركوع نفسه والسجود. نعم، الركن يعني، والتكبير واجب على الفرض، تكبير الانتقاء كلها واجبة إلا المسبوق، تكبير الأولى ركن والثانية مستحبة. نعم. يقول السائل: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعنهن فإنهن ملعونات، هل من السنة أن تسمع اللعنة المتبرجة أن تقولها سرا؟ السنة أن تسمعها اللعنة، أن تقول لها لعنة الله عليك على قولي، والقول الثاني تقول مسمعا لها لعنة الله على الكاسيات العاليات، ولكن الراجح والصحيح أن تلعنها، تسمعها تقول لعنة الله عليك. ولكن في هذا الزمن كما يقول الشيخ الألباني يقول ما تستطيع أن تسمعها، والسنة هكذا، لو أسمعتها لقامت الدنيا وقعدت، تقول لها لعنة الله عليك، تأتيك بأبيها بأخيها، تتحرش بها أنت كذا وتسجن. فلهذا لا ينبغي اللعنة علني مسمعا لها إلا إذا جاء اليوم الذي يفرح فيه المؤمنون بنصر الله، إذا امتلأت الأرض عدلا كما ملئت جوعا. طيب هل نترك اللعنة؟ قال: لا، تلعنها سرا حتى لا يشرب إبن قلبك حبها ولا ترضى بالمكر. لا، يلعنهن بينما هي تحصيل حاصل، هي ملعونة أصلا. نعم. يقول السائل: عندي مبلغ مالي من الدولار وبلغ عليه الحول، يسأل عن طريق إخراجه، هل هو على سعر صرف مصرف أم السوق؟ على سعر سوق الصرف. نعم. على سعر اليوم هنا. اليوم من الزكاة انظر الدولار عندك أنت $1,000 ألف تقسيم 40 إلى 25 إذا لك $25 تنظر قيمتها في السوق دولار بكم يعني تضرب 25 في تمن الدولار هذا هو الزكاة كذا تعطيها بالنقود تعطيها دولار هكذا تعطيها دولار $25 نعم يقول السائل معتمد عندما هذا حق الفقير والفقير سيصرفها من تمن سوق الصدع على طول ليس بسعر المصرف إذا أنت صرفتها بسعر المصرف ظلمت الفقير هذا حقه نعم يقول السائل معتبر عندما تحلل من عمرته أخذ من جميع شعر رأسه ولكن بقدر يسير جدا من يقص حتى أنه لا يظهر أنه قد قصر فهل يوجد قدر معين للتقصير؟ ما دام أخذ من جميع الشعر فلا شيء عليه هذا هو التقصير سواء رقم 7 أو 8 أو 6 أو 5 كل هذا تقصير على حسب شعر إذا أخذ من جميع الشعر ما يشترط المرأة تجمع شعرها وتأخذ بقدر الأنملة المرأة ولكن بالنسبة للرجل إذا أخذ من جميع الشعر لا أعلم أن أحد قال يأخذ بقدر الأنملة الرجل تقصير يأخذ من جميع الشعر والحال تحفظ نعم يقول السائل ما حكم من يقرأ في علم النفس هذا علم مذموم وتركه أفضل من الدراسة فيه وقال العلماء الجزائي من الشافعي ومن يأخذ هذا العلم أن يضرب بالجريد ويطاف به في الأسواق ويقال هذا من تعلم جزاء من تعلم علم الكلام أنا أنصح بهذا نعم يقول الشاب أنا شاب حديث الاستقامة ولدي أصدقاء يلمزونني بالوهاب والمدخل فما نصيحتك؟ نصيحتي لك الصبر يا أخي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من ذلك فصبر قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة شاعر ومشعوذ وكاهن وكذاب وقيل عنه أشياء كثيرة وتهم في زوجته إلى غير ذلك فصبر وقال وشج رأسه وكسرت رباعيته وطرد واستحل ماله واستحلت داره من كفار قريش ولهذا خرج بعيد قريش لأن الكفار استباحوا ديارهم ولم يكن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ميثاق خرج لعيرهم في بدر على كل أخي الكريم اصبر وصابر فإن العاقبة للمتقين وسترى الذل والمهانة كيف سيصاب بهذا هنا السائل يقول هل يجوز للرجل استعمال مستحضرات تنظيف الوجه بدون حلق اللحية هذه المستحضرات اللي كانت كيماوية فهي ضارة للبشرة والوجه يعني حساس جدا فإذا كانت هذه المستحضرات مضرة فلا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار وهذا من الضرر الذي درسناه للشيخ العثيمين هو أنه لا يجوز إذا كان به الضرر والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل الزيت والدهن به فإنه من شجرة مباركة نعم هذا السائل يطلب منكم شيخنا أن تدعو لفرض الشهادات الممنوعة الامتحانات بعد رمضان ويريد توجيه نصيحة له. النصيحة إذا كان هذه الأماكن مختلطة أن تتركوا هذه الأمور ولتفوا حول علماء الشريعة والعلم الواجب هو علم العقيدة علم الشريعة طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلم علم الفقه والحديث والدين هذا هو الواجب والتفوا حول علماء الشريعة أما العلم الأكاديمي هذا فأقصى ما يقال فيه الإباحة إن خلا من الموانع الشرعية أقصى ما يقال فيه أنه مباح إذا خلا من الموانع الشرعية ولكن مع ذلك أخي الكريم أسأل الله العلي العظيم ورب العرش العظيم أن يعلي قدرك وأسأل الله لكم التوفيق والسداد ولكن ليس معنى هذا دعائي أن أقر الاختلاط فلا لا يجوز الاختلاط ومع ذلك فإني أسأل الله لكم التوفيق والسداد والنجاح وأن يسخر همتكم هذه بدراسة العلم الشرعي وتعليمه والدعوة إليه أن فيه الرفعة وهذا هو الأمر الواجب يقول سائل ما حكم اقتناء الكلب للدراسة مع العلم بأن حديقة البيت صغيرة؟ أنت ونيتك بعض الناس يقول للحراسة وهو ليس الحراسة فهذا ينقص من أجلي لأن الله يعلم ينقص من أجلي كل يوم كم يخلق قراط، كل قراط إيش مثل كلب نجس، أنت لست بحاجة إليه. أما إن كنت بالفعل يعني الحراسة، معروف كلاب كلب الحراسة يعني واضح. اقتناء الكلاب لا يجوز بيعها وهو محرم، ولا يجوز شراؤها، ولا يجوز اقتناؤها إلا بشروط ضيقة، ككلب للحراسة أو الحرث يحتاج إليه الحرث أو الصيد. أما بما عدا ذلك فلا يجوز تربيته ولا يضمن قاتله، لا يضمن ثمن الكلب. جاء هو وكلبه وكلمتم عليه قتلت كلبه، لا تضمن ثمنه لأن ثمنه حرام. نعم. يقول السائل لدي محل طيب وتدخل علي النساء تشتري، فكيف أفعل بارك الله فيك؟ تأخذ ورقة مثل هذه وتكون معطرة بنفس الطيب وتعطيها تشم الورقة، أما في يدها لا تعطيها أبدا. لو قالت لك يعني أريد الطيب في يدي فلا يجوز، هذا إذا لم تخشى عليك الفتنة. أما إن خشيت على نفسك الفتنة من هذا المحل وتورد النساء عليه، فالواجب عليك ترك محل الطيب. أما إن قلت ما في فتنة ما في شيء، فخلص تعطي في ورقة الطيب، لا تجعل في يديها، حرام. والأمر الآخر بالخطورة في المكان أن نسمي الطيب طيب نسائي وطيب رجالي، هذا من البرانش، ليس عندنا طيب طيب نسائي، خطأ. سمي طيب مكة، طيب القصيم، طيب الشتاء أو الصيف أو الربيعي، أو أرقام معينة، رقم كذا ورقم كذا، هذا لا بأس. أما نقول طيب نسائي فهذا فيه حل لما حرم الله، لأن يعني المرأة لا يحل لها أن تتطيب إلا بصور ضيقة. فزينة المرأة ما ظهر لون، ما ظهر لون وخفي ريحه، وزينة الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه. نعم. يقول السائل إذا أتيت إلى مصلى العيد ووجدت الإمام يخطب، فهل لي أن أصلي صلاة العيد أم أجلس للاستماع للخطبة؟ هنا تجلس حتى تستمع للخطبة، ثم بعد ذلك إن شئت أن تصلي العيد وحدك فلا بأس تقضى صلاة العيد. نعم. يقول السائل لدينا عدة مساجد في المنطقة قرب من بعض ونريد أن نصلي أن نجتمع ونصلي العيد في ساحة المدرسة، وما حكم ذلك؟ المقصود هو أن تجتمعوا في الصحاري كثير من المساجد، لأن ساحة المدرسة ما تكفي المساجد كلها. على كل لهذا نعلم الخطأ الناس الذين يصلون في الأندية ويصلون في المعالم ملاعب الكرة، ففيها إقرار لهذا الباطل لا ينبغي أن تصلي عليه. أما في المدرسة إن كانت المدرسة كبيرة محاطة يعني كبيرة جدا وفيها تسع مساجد، فنرجو أن لا يكون في بأس إذا ما وجد غيرها، مع استدانة ولاة الأمر، مع استعداد ولاة الأمر في هذا. إذن يقول السائل يريد تنبيه للمصلين في حال السجود هناك من يرفع الأيدي والقدمان، هذا خطر في أثناء السجود يرفع القدمان، فالشيخ مثلا قال صلاته باطلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على الصلاة منها القدمين الاثنين، فلا بد من السجود عليه يمكن لي قدمين. أما إن رفع قدمين الشيخ مثلا في الباطل، بعض العلماء قال آتم ترك واجبا هو آتم وصلاة صحيحة. نعم. الوقت انتهى، بسلمكم شيخ في ثلاثة أسئلة. لا بأس. يقول السائل لدي مبلغ 5000 دينار وقد بلغ الحول، هل أخرج عليه زكاة وكم يكون مبلغ الزكاة؟ نعم يخرج عليه الزكاة إذا بلغ الحول، يقسم المال على 40 تخرج زكاة. أي مبلغ تريد تزكيه من عروض التجارة أو الذهب أو الفضة أو الأموال قسم على 40 تطلع لك الزكاة. الـ40 إيش هي هذه؟ هذه ربع العشر، دي نصف في المئة، هذه قاعدة ثابتة. الـ40 قسم على 40 يطلع لك الزكاة. وأما نصاب الزكاة فمرجعه إلى الفضة وليس إلى الذهب، الفضة لأنه أحرى للفقير. الفضة نصابه 595 جرام، كم في السوق الآن؟ تقريبا 3.25 الفضة الآن، 595 في 3.25 تطلع 1933.75 قرش، هذا هو النصاب. هذا إذا كان يعني 3.25، إذا كان أقل فبحسب سوق الفضة يعني، فضة الخام المكسر 595، به يعرف نصاب الذهب، النصاب المالي. وضع المال هذا ف كفاية النصاب، فإذا بلغ عليه الحول يزكي على طول. مفهوم يا إخوة ولا نويد؟ زكاة المال يا إخوة ترجع إلى الفضة، بعض العلماء قال ترجع للذهب، بعض العلماء قال ترجع للفضة، والراجح والصحيح أنها ترجع للفضة لأنها أفضل للفقير. أيهما أفضل للفقير؟ أنك أنت تزكي عندما تحصل 85 جرام من الذهب والمال يبلغ هذا القدر، ولا تزكي على الفضة إذا بلغ المال 595؟ أيهما أحظى؟ الفضة، يعني الفضة الناس كلها بتزكي تصبح حنية، لو كان أقولنا المرجع للفضة الناس كلها عندها تملك 2000، 3، 4 آلاف كل بيزكي فالفقير يستفيد. أما إذا ما تزكي إلا إذا وصلت 28,000، من اللي وصلت 28,000؟ فيقل الزكاة، فالأحظى الفقير هو اعتبار الفضة. نعم. ثم عندنا الدينار اللي يمثل الذهب والفضة. نعم. يقول السائل: نأمل منكم الدعاء لابني بالشفاء لأنه مريض. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يشفي ابن أخينا، وأنت كذلك أدعو له أخي الكريم أخوتي الكرام. أسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يعجل له بالشفاء. آمين. نعم صالح. ربع العشر يعني في المئة زوج 2.5، في الدينار قرشين ونص، وضع الدينار كم تعطي؟ ماشي قروش. ها هذا هذا من سائل يطلب دعاء لأخي. نعم عفوا بخير. هذا أخونا يسأل على مسألة مهمة بالنسبة لإهداء ثواب القرآن للأموات، والديه والأموات، فهل يجوز إهداء القرآن لهم؟ لأنها في الحقيقة كلنا نعاني من هذه القضية، كلنا عندنا آباء، كلنا عندنا أمهات، عندنا جدات، وفي اللي فارق أبوه واللي كذا. نحن نتمنى أن يصل إلى والدينا ما يلحقهم النفع به والثواب، أو من حقك أنك أنت تسأل، من حقك أنك تطالب بما هو فيه نفع لوالدك. أول أخي الكريم، أنا أقول لك على شيء، أنا أدلك على طريقة، أحسن طريقة في إيصال الخير لأبيك بعد وفاته أو للأموات جميعا، جدك، جدتك، من المسلمين سواء كان قريب أو غير قريب. طريقة أفضل طريقة وأحسن طريقة وتصل بالإجماع ما فيها خلاف أبدا، تصل كما هي قطعا، تصل سهلة جدا وعظيمة ونفعها عظيم أعظم كثير من غيرها. إيش هو يا إخوة؟ الدعاء. هذا بالإجماع أنه يصل يديك، يصل قطعا، وهو سهل وعظيم جدا جدا جدا، يصل للأموات، هذا مسألة ما فيها خلاف أبدا، ونفعها كبير جدا جدا جدا، أنفع من أنك أنت تقرأ القرآن وتهدي لأبيك. أول بالنسبة لقراءة القرآن وإهدائها للأموات، اختلف فيه العلماء. الجواب على سؤال الأخ، القرآن إهدائه للأموات اختلف فيه العلماء. جمهور العلماء يعني الأكثر من العلماء إن ثواب قراءة القرآن يصل للميت. لو قرأت أنت الفاتح أو قرأت شيء من القرآن، أو ختمة أو ربع ختمة أو سورة أو سورتين، هذا الثواب يصل للميت، على هذا أكثر الفقهاء. والبعض الآخر قال لا يصل، لأن ليس عندنا دليل على وصوله، وهذه أمور غيبية تحتاج لأدلة لوصوله. العلماء الذين قالوا يصل قاسوا، والعلماء الذين قالوا لا يصل ما عندنا دليل، لأن الأمر غيبي، ما نستطيع أن يقول ولو كان خيرا لسبقونا إليه، ولو كان خيرا لدل النبي صلى الله عليه وسلم أمته عليه، فلم يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله أحد من الصحابة. فعليه الإنسان في الأمور هذه، إحنا ما نريد أن نغش بعضنا في أمور الشريعة، نقول لك يصل ثم يقول لا يصل. أما الصدق عليه ننظر، إذا كان صدق عادية تصل، وإن كان صدق جارية فهذه قال العلماء الصدق الجارية هي التي يجريها الإنسان حال حياته، هو التي يجريها حتى ينتفع بها بعد مواته، بعد مماته. يقول سيد سيارة سكر طريق نوع بي ام دبليو 2016 يعني يقولون ان القران لا يصل بعض العلماء، وهو القول الراجح ان القران اهداءه للميت لا يصل لانه ليس في الدليل، وكثير من العلماء قال يصل. اما الصدقه فهذه تصل، واما الصدقه الجاريه فلازم ان يجريها الانسان هو حال حياته، او كان حريص عليها ثم مات فللورثة من بعده أن يجرها. يعني أبوك عنده فلوس قال نحفر بي ام بي، قاعد يدور وين يحفر ويغيرها فمات، فلأبنائه من بعده يجرها فتكون صدقة جارية. الحج العمرة عليه تقبل إذا كان كنت حجيت عن نفسك أو اعتبرت على نفسك. بعض العلماء قال، وهذا لا شك فيه يصل إن شاء الله، أما بالنسبة لقراءة القرآن فقالوا لا يصل لأنه ليس هناك دليل، ولكن قراءتك أنت للقرآن يصل لأبوه لأبيك شيء من الأجر. كيف؟ لأنك أنت كسب أبيك، أنت كسب أبوك، فحتى لو ما نويتش أبوك يوصل التوام شيء تام أبيك، لأن أنت كسب أبيك وأبوك هو اللي متسبب في وجودك، فالخير اللي درته لولا الله ثم أبوك ما كانش يصير منه هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل صلى الله عليه وسلم أطيب ما أكل الرجل من كسب يده، وإن أبناءكم من كسبكم، فأنت كسب أبيك يوصل أجر الثواب. أما لكن تبي ختمة تو ختمة يوصل، هذا يحتاج إلى دليل، أمر غيبي، لا ما يصل على القول الراجح. وجمهور العلماء قال يصل، ولكن يشتغل بالدعاء فهو أنفع. نعم. بقى سؤالين، هذا يقصد الدعاء يا أخي. أقول أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي أخاك ويهجر الله عز وجل له بالشفاء العاجل. فإن الله تبارك وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهجر لأخينا الشفاء. آمين يا رب العالمين. يقول السائل جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الطيبة، شيخنا سلمكم الله، هل من نصيحة في هذه المحاضرة في نهاية هذه المحاضرة لأبناء هذا البلد أن يضعوا حدود أنفسهم ويصطلحوا قبائل وقدرة عائلات وأسر وأحسن قائلين؟ أقول وجزاك الله خيرا أنت كذلك، ونصيحتي أخوتي الكرام إليكم هو أن دين الله عجل أمانة في أعناقكم، فالواجب أن تبلغوه صافي نقيا كما أمركم الله، واحذروا أن تغشوا عباد الله في الدين بأن تفتوا بالمظاهرات أو بالاعتصامات أو بالانقلابات أو بالاعتصامات أو بالديمقراطية الزائفة أو بقتال بعض المسلمين بعض والاستيلاء على أموالهم، فهذا كله ليس من دين الله بشيء. الإسلام يدعو إلى صون الدماء، الإسلام يدعو إلى صون الأعراض، الإسلام يدعو إلى صون الأموال، الإسلام يدعو إلى التآخي، إلى المحبة، إلى المودة، الإسلام لا يدعو إلى المظاهرات، الإسلام لا يدعو إلى الاعتصامات، الإسلام لا يدعو أن تأتي بالأذى وتضعف الطريق، سكر الطريق، شوك، تشفي العجل للنار إلى غير ذلك من الفوضى، فهذا صاحبه آتم يكون قد آذى عباد الله عز وجل، وقد قال الله جل لا تؤذوا المؤمنين. فدين الله جل سامي، ولكن الإخوان المفلسين إخوة الكرام أرادوا أن يشعلوا في البلاد النار ودمروا البلاد والعباد بهذا الفكر الوضيع. و بمنادات الديمقراطية والمنادات بالاعتصامات والتوراة والتهجيش والتهييج والمظاهرات. الإخوة ابتعدوا على هذا، وابتعدوا على السياسة، وابتعدوا عن نظر لقناة الجزيرة فإنها قناة يهودية، فهي تسلسل من حيث لا تدرون. حتى أصحابها فلان بن فلان بن فلان القائمين عليها يهود، الذين أسسوها والذين مشركون عليهم يهود. وإلى أقول لأخوكم اقبلوا على كتاب الله واتركوا السياسة واتركوا الفوضى. إخوة الكرام، حافظوا على دماء بعضكم. نحن نحمد الله ليل نهار، إن ليبيا كلها يعني نحمة واحدة ما فيهاش طوائف. إحنا ما عندنا طوائف، إحنا ما أدري لو كان عندنا طوائف كيف يكون حالنا. إحنا على شوف هيك وما عندناش طوائف، وهذا أمر يساعدنا على القدوم للأمام. ولكن لا نريد أحد أن يدخل باسم الدين فيفتيكم بالمظاهرات، بالخروج، بسموركم، أطلوا، اعتصموا، ديروا، لا احذروا من هذا كله. والدين في أعناقكم أمانة إخوة الكرام، ينبغي أن تبلغوه وأن تتعلموا العلم النافع والعمل الصالح وتتحلوا بالأخلاق الفاضلة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا.